بسم الله الرحمن الرحيم، وبه أستعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال الإمام الحافظ عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي رحمه الله تعالى، قال في كتابه العمدة في الأحكام: باب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كبر في الصلاة سكت هنيهة قبل أن يقرأ، فقلت: يا رسول الله، بأبي أنت وأمي، رأيت سكوتك بين التكبير والقراءة، ما تقول؟ قال: أقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبرد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام الحافظ عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي رحمه الله: باب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. قال: باب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يقل باب صفة الصلاة، لأن الكتاب هو أحاديث مضافة إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، وفيها بيان أفعاله وأقواله عليه الصلاة والسلام، ولهذا عبر بهذه العبارة حيث قال: باب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الذي أورده أحاديث كلها تحكي صلاته عليه الصلاة والسلام وكيفية صلاته صلى الله عليه وسلم، لأن الكتاب هو كله في الأحاديث الأحكام، كله في أحاديث الأحكام. ولم يقل باب صفة الصلاة، ولو قاله لكان الأمر واضح ما فيه إشكال، لكن كونه أضاف ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم لأن الأحاديث التي أوردت كلها تتعلق بحكاية صلاته صلى الله عليه وسلم وبيان صفتها وكيفيتها، وقد قال عليه الصلاة والسلام: صلوا كما رأيتموني أصلي. ثم ذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا كبر تكبيرة الإحرام وقبل أن يشرع في القراءة، يعني في الصلاة الجهرية، يسكت، يعني وكان أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام حريصين على معرفة يعني ما يفعله عليه الصلاة والسلام وما يقوله عليه الصلاة والسلام، فسأله أبو هريرة، قال: أرأيت يا رسول الله سكوتك بين التكبير والقراءة، ماذا تقول؟ قال: ما تقول؟ ما قال أنت تقول شيئا أو لا تقول، أو أنت تذكر شيئا أو لا تذكر، لأنهم يعرفون أنه صلى الله عليه وسلم يقول شيئا، لأنه ليس من المناسب وليس معقول أن الرسول يقوم قائما هذه المدة ساكتا لا يتكلم، يعني فهذا سكوت مقابل الجهر، يعني المقصود مقابل الجهر وليس سكوت مقابل الكلام أو مقابل القول، فإن القول حاصل. ثم أيضا قد يكون أيضا أنهم عرفوا القول بحركة فكيه، لأنه جاء في بعض الأحاديث أنهم رضي الله عنهم يستدلون على قراءته في الصلاة السرية باضطراب لحيته، يعني في القراءة باضطراب لحيته، يعني كونهم يعرفون يقرأ في الصلاة السرية باضطراب اللحية. وهنا يعني قد يكون أنهم رأوا اضطراب اللحية، وقد يكون أنهم ما رأوا الاضطراب، ولكنهم عرفوا أنه ما فيه سكوت هكذا بدون ذكر، وإنما سكوت لذكر، ولكنه يسر به ويخفى ولا يجهر به. فسأل أبو هريرة رضي الله عنه هذا السؤال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: أرأيت سكوت كان صلى الله عليه وسلم إذا كبر سكت هنيهة، يعني زمنا يسيرا، يعني زمنا يسيرا، يعني لم يجهر، يعني حصل سكوت مقابل جهر، يعني ما كان يجهر بشيء. قال: ماذا تقول في هذه الهنية أو الهنيهة التي لا نسمعك تقول شيئا فيها، ماذا تقول؟ فبين عليه الصلاة والسلام الذي يقوله، وهو الاستفتاح، دعاء أحد أدعية الاستفتاح، اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم ارسلني من خطايا بالماء والثلج والبرد. هذا هو الذي كان يقوله عليه الصلاة والسلام، وهو من أدعية الاستفتاح. وأدعية الاستفتاح جاءت على وجوه متعددة، أي شيء يفعل ويؤتى به مما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه يحصل به المقصود، وهذا أحدها، وهو من أصحها وأثبتها. ومنها الدعاء الاستفتاح المعذور الذي جاء عنه صلى الله عليه وسلم وجاء عن عمر رضي الله عنه، سبحانك اللهم بحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. وكذلك أدعية أخرى. والعلماء يقولون أن كون الإنسان إذا فعل واحدا منها حصل به المقصود، ولو أنه أتى بهذا مرة وبهذا مرة يكون بذلك فعل ما جاء عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، لكنه لو أخذ بشيء منها وفعله ودعا به فإن هذا مما يسمون اختلاف التنوع لاختلاف التضاد، لأن أدعية الاستفتاح وأدعية التشهد وأدعية التشهد هذه مما يكون الاختلاف فيها للتنوع، لأن الحق أنواع، إن أتى بهذا النوع فهو على حق، وإن أتى بهذا النوع فهو محق، وإن أتى بهذا النوع فهو محق، لأن كل ذلك ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو اختلاف تنوع وليس اختلاف تضاد. ولهذا من اختار هذا الاستفتاح يعني فهو على حق، ومن اختار هذا فهو على حق، ومن اختار هذا فهو على حق، لأن كل ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الأخذ به حق. وهذا الدعاء، وهذا دعاء فيه السلامة من الذنوب، الدعاء بالسلامة من الذنوب بوجوه مختلفة. أولا قال اللهم باعد بيني وبين خطايا كما بعدت، يعني أنه يخلصه منها ويكفرها عنه ويجعله يسلم منها ومن تبعاتها. قال كما بعدت بين المشرق والمغرب، كما أن هذه المسافة الشاسعة بين المشرق والمغرب وهما لا يتلاقيان يريد أن يكون شأنه مع ذنوبه كذلك، بحيث يكون بعيدة منه كما حصل التباعد بين المشرق والمغرب. ثم قال اللهم نقني من خطاياي كما نقى الثوب الأبيض من الدنس، وهذا أيضا متكرر لأنه بمعنى الذي قبله، إلا أن ذاك على وجه فيه مباعدة وهنا على وجه فيه تنقية وتخلية وتخلص. وذكر الثوب الأبيض لأنه هو الذي يظهر عليه الدنس ويبدو عليه الدنس، فإذا نقي وخلص مما علق به من الدنس يكون نظيفا، بخلاف غيره من الأثواب التي لها ألوان أخرى فإن الدنس لا يظهر فيها. فأراد أن يتخلص من الذنوب كما يتخلص من الدنس في الثوب الأبيض، الثوب الأبيض الذي يبدو عليه أي دنس، وهو يريد أن يكون نظيفا وسليما من الذنوب. ثم أتى بدعاء آخر وهو أيضا يتعلق بالذنوب والتخلص منها، اللهم اغسلني من خطاياي، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد، يعني بمعنى أن نكون سليما منها كما يحصل السلامة بما غسل بالماء والثلج والبرد. ومن المعلوم أن ما كان حارا، الماء الحار هو الذي يحصل به التنظيف في الغالب، لكنه ذكر هنا الماء والثلج والبرد لأنه في مقابلة ذكر ذنوب، والذنوب لها حرارة ولها يعني ضرر يعني يكون على الإنسان بحرارتها، فإذا يكون ذلك البارد الذي وصف بهذه الأوصاف الثلاثة بكونه يعني ثلج وبرد و بالماء والثلج والبرد، يعني الشيء البارد الذي يطفئ الحرارة، تكون حرارة الذنوب تذهب وتتلاشى. ثم أيضا هذا فيه تكرار يعني الدعاء بصيغة مختلفة في موضوع واحد، وهذا يدل على أن الأدعية يعني الإنسان يبتهل إلى الله عز وجل ويلهج إليه بالدعاء، يعني ولو تكررت أو تقاربت الأدعية أو تقاربت الألفاظ، لأن الله سبحانه وتعالى يحب من عباده أن يدعوه وأن يلحوا عليه بالدعاء. ولهذا جاء يعني في كثير من الأدعية يعني ألفاظ متقاربة، ألفاظ متقاربة يراد التخلص يعني من الذنوب وتبعاتها في من وجوهها المختلفة. عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين، وكان إذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوبه، ولكن بين ذلك، وكان إذا رفع رأسه من الركوع لم يسجد حتى يستوي قائما، وكان إذا رفع رأسه من السجدة لم يسجد حتى يستوي قاعدا، وكان يقول في كل ركعتين التحية، وكان يفرش رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى، وكان ينهى عن عقبة الشيطان، وينهى أن يفترش الرجل ذراعيه افتراش السبع، وكان يختم الصلاة بالتسليم. ثم ذكر حديث عائشة رضي الله عنها، وفيه بيان كثير من أفعال الصلاة التي أضافتها عائشة رضي الله عنها إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام. قالت: كان يفتتح الصلاة بالتكبير، يفتتح الصلاة بالتكبير لتكبيرة الإحرام، يعني وبلفظ التكبير الذي هو الله أكبر، ليس بلفظ آخر، وسواء كان يعني مرادفا أو يعني مقاربا، وإنما يأتي بلفظ الله أكبر، هذا هو التكبير الذي يأتي به الإنسان في دخوله في الصلاة وفي تنقلاته أو أحواله المختلفة التي يكون فيها في الصلاة من خفض ورفع، ما عدا القيام من الركوع فإنه يقول سمع الله لمن حمده، وإلا فإن الباقي كلها الله أكبر، الباقي كله الله أكبر، عند كل خفض ورفع يقول الله أكبر، إلا عند القيام من الركوع يقول سمع الله لمن حمده. فإذا يستفتح الصلاة بالتكبير. وقد جاء في الحديث الآخر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير، تحريمها التكبير يعني أن الإنسان يدخل فيها بالله أكبر قبل أن يدخل بالله يقول الله أكبر، هو في غير صلاة، يعني له أن يلتفت وله أن يتكلم وله أن يشرب وله أن يقوم ويقعد، لكن إذا قال الله أكبر خلاص حصل تحريم الصلاة، يعني دخل فيها، فحرم عليه بعد قول الله أكبر أمور كانت حلالا له قبلها، أمور كانت حلالا له قبل ذلك. ولهذا يقال تكبيرة الإحرام لأنه يحرم بها أمور كانت حلالا قبلها، كما أن الإحرام في الحج يحرم به أمور كانت حلالا قبله، فالإحرام بالحج يحرم به أمور كانت حلالا قبله، والإحرام بالصلاة في قول الله أكبر يحرم بها أمور كانت حلالا قبلها. كان يفتتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين، يعني أنه لا يأتي ببسم الله الرحمن الرحيم، يعني لا يجهر بها، وإن كان يأتي بها سرا، إذن يعني هم يحكون الشيء الذي يسمعونه، والذي يسمعونه منه أنه كان يقول الحمد لله رب العالمين، يبدأ القراءة بالحمد لله رب العالمين، ما يقول بسم الله الرحمن الرحيم، ما يقول بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين جهرا، يأتي بسم الله الرحمن الرحيم سرا، يأتي بها سرا، ولكن الجهر يكون بما وراءها. فكان يفتتح الصلاة بالحمد لله رب العالمين، وكان لا يأتي بالبسمة جهرا لا في عند قراءة الفاتحة ولا عند قراءة أي سورة من القرآن. ولهذا جاء في بعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر كانوا يفتتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين، لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم لا في أول قراءة ولا في آخرها، لا في أول قراءة يعني الحمد لله رب العالمين، ولا في آخرها عندما يقرأ سورة، عندما يقرأ سورة بعد ذلك فإنه لا يقول بسم الله الرحمن الرحيم عند قراءة السورة. إذن البسملة يسر بها عند قراءة السور الفاتحة وغير الفاتحة، الفاتحة وغير الفاتحة، قراءة بالحمد لله رب العالمين وكان إذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوب. وكان إذا ركع يكون مستويا بحيث يكون رأسه مساويا لمؤخره، يعني ظهره ورأسه ومؤخره متساويا، لا فيه رفع ولا خفض، يعني ما فيه، يعني لا يرفع ولا يخفضه، وإنما يكون مساويا ومسامتا لظهره ولمؤخره بحيث يكون مستقيما. لم يشخص رأسه ولم يصوبه، ولكن بين ذلك، ولكن بين ذلك يعني اعتدال، اعتدال بين هذا وهذا، يعني لأن بين ذلك يكون مساويا، لأن لا فيه نزول ولا فيه ارتفاع، وإنما يكون رأس مساويا، لأن الأحوال ثلاث بالنسبة للرأس، إما أن يكون مساويا أو يرفع أو يخفض، وهو لا يرفع ولا يخفض رأسه، وإنما يجعله مساويا ومسامتا لظهره ومؤخره. وكان إذا رفع رأسه من الركوع لم يسجد حتى يستوي قائما. وكان إذا رفع رأسه من الركوع لا يستعجل بالنزول إلى السجود، وإنما يستوي قائما ويستقر قائما. وسيأتي في بعض الأحاديث أنه كان يطيل ذلك، في حديث أنس يقول القائل قد نسي، لطول ما حصل منه من الوقوع من القيام بعد الركوع، فكان إذا رفع رأسه من الركوع يعني يطمئن في قيامه، يعتدل في قيامه، ويأتي بالذكر المشروع، ولا ينصرف ولا يتجه إلى السجود، يعني إلا بعد ذلك. وكان إذا رفع رأسه من الركوع لم يسجد حتى يستوي قائما. نعم، لم يسجد يعني لم يهبط إلى السجود إلا بعد أن يكون مستويا قائما، يعني سجوده عن قيام، سجوده عن قيام تام واطمئنان في القيام، وليس سجوده عن يعني شيء قريب من القيام، يعني بحيث يعني يفعل ذلك بسرعة بحيث أنه يرفع رأسه ثم يخفضه، وإنما يستوي قائما ويستقر قائما. وقد جاء ذلك في حديث المسيء وغيره من الأحاديث. وكان إذا رفع رأسه من السجدة لم يسجد حتى يستوي قاعدا. وكان إذا رفع رأسه من السجدة الأولى، لأنه ذكر أولا أنه يعني بعدما يستقر قائما يسجد السجدة الأولى، فإذا قام من السجدة الأولى لا يذهب إلى السجدة الثانية بسرعة، وإنما يستقر قائما مثل ما استقر، يستقر جالسا مثل ما استقر قائما فيما كان يعني بعد الركوع، يعني فهذان موضعان، يعني بعد الركوع وبعد السجدة الأولى، يعني يكون فيه الاستقرار في القيام واستقرار في الجلوس، اطمئنان في القيام واطمئنان في الجلوس. وجاء في حديث مسيء صلاته حتى تعتدل قائمة، حتى تطمئن جالسة. وكان يقول في كل ركعتين التحية. وكان يقول في كل ركعتين التحية، يعني بعد كل ركعتين، يعني إذا كانت الصلاة ثنائية بعد كل ركعتين يأتي بالتحيات للتشهد، وإذا كانت الصلاة رباعية أو ثلاثية فإنه يأتي يعني بعد الركعتين الأوليين بالتشهد الأول، ويأتي بعد ركعة المغرب أو ركعة الصلوات الرباعية يأتي بالتشهد الأخير، يعني فيأتي بالتحية به التشهد في موضعين، في التشهد الأول وفي التشهد الأخير. نعم. وكان يفرش رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى. وكان يفرش رجله اليسرى وينصب اليمنى، يفرش اليسرى بمعنى أنه يضجعها الأرض ويجعل مقعدته عليها، والرجل اليمنى منصوبة، تكون أصابعها متجهة إلى القبلة وهي منصوبة قائمة. هذا افتراش يكون في غير التشهد الأخير من الصلوات التي لها تشهدان، يكون في التشهد الأول ويكون بين السجدتين، يكون بين السجدتين وفي التشهد الأول، وكذلك في التشهد الأخير في الصلاة التي هي يعني ثنائية ليس فيها تشهدان. وأما الصلاة التي فيها تشهدان فإنه يفترش في الأول ويتورك في الأخير. وكان ينهى عن عقبة الشيطان. وكان ينهى عن عقبة الشيطان. عقبة الشيطان فسرت بأنها إقعاء الكلب الذي يجلس على إليتيه وينصب ساقيه ويضع يديه على الأرض، فسر بهذا، وفسر بتفسيرات أخرى، وفسر بتفسير هو أن ينصب قدميه ويجلس على عقبيه، لكن هذه الهيئة جاءت بها السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بين السجدتين، بأن ينصب عقبيه قدميه يعني ويجلس على عقبيه، كان عليه الصلاة والسلام يفعل ذلك أحيانا، والغالب الافتراش، والغالب الافتراش، لأن الافتراش فيه اطمئنان. بخلاف هذه الحالة فإنه قد يشق على الإنسان يعني إذا طول فيها، لكن السنة جاءت فيها، إذن أحيانا كان يفعل عليه الصلاة والسلام ذلك، وأحيانا كان يفترش وهو الأكثر. فسر بهذا، وفسر بإقعاء الكلب يعني الذي هو جلوسه على إليتيه ونصب ساقيه ووضع يعني يديه على الأرض، وفسر بغير ذلك. نعم، لكن التفسير بهذا ليس بمستقيم، لأنه قد جاءت السنة به. نعم. وينهى أن يفترش الرجل ذراعيه افتراش السبع. وينهى أن يفترش المرء افتراشيه ذراع السبع، يعني بمعنى أنه إذا سجد يعني ما يجعل ذراعه على الأرض من من من من مرفقه إلى أطراف أصابعه، يضع يضعهما على الأرض، لأن هذه الهيئة فيها خمول، وفيها يعني يكون بعضه يركب بعض يعني، وفيه الكسل. لكن كان عليه الصلاة والسلام يسجد على سبعة أعضاء، وكل عضو يأخذ نصيبه من الأرض، وكان يجافي عضديه ويتمكن من السجود على يديه وعلى وجهه وعلى ركبتيه وعلى أطراف قدميه. أما الافتراش مثل افتراش الكلب فإن هذه هيئة خمول، ويجعل الإنسان يعني بطنه على فخذيه وفخذيه على ساقيه وذراعيه على الأرض من المرفق إلى أطراف الأصابع، هذه هيئة خمول. نعم. وكان يختم الصلاة بالتسليم. وكان يختم الصلاة بالتسليم، يفتتحها بالتكبير ويختمها بالتسليم، مثل الحديث الذي جاء تحريمها التكبير وتحليلها التسليم، يختتمها بالتسليم. نعم. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه حذو منكبيه إذا افتتح الصلاة، وإذا كبر للركوع، وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك، وقال: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، وكان لا يفعل ذلك في السجود. ثم ذكر التكبير، رفع اليدين بالتكبير عند التكبير، رفع اليدين، فكان عليه الصلاة والسلام يرفع عند افتتاح الصلاة، وهذا جاء في أحاديث كثيرة بلغت حد التواتر، وجاء في أحاديث صحيحة من هذا الحديث أنه كان أيضا يرفع يديه عند الركوع وعند القيام من الركوع، وهذا في الصحيحين. وجاء في صحيح البخاري أيضا من حديث ابن عمر ومن حديث أبي حميد أنه كان يرفع يديه عند القيام من التشهد الأول في الصلاة التي فيها تشهدان، عند القيام من الركعتين فإنه كان يرفع يديه. فهذه أربعة مواضع أو أربعة مواضع جاءت في الصحيحين أو أحدهما، وفيها رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام وعند الركوع وعند القيام من الركوع وعند القيام من التشهد الأول في الصلاة التي فيها تشهدان. وكان يعني يرفع يديه عندما يكبر تكبيرة الإحرام، وعندما يكبر للركوع، وعندما يقول سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، للقيام من الركوع. وفيه الجمع بين التسميع والتحميد للإمام وكذلك للمنفرد، لأنه يقول ربنا سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد. وأما المأموم فإن الصحيح فيه أنه أن المأموم لا يقول سمع الله لمن حمده، وإنما يقول ربنا ولك الحمد، لأنه جاء في الحديث وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، ما قال قولوا سمع الله لمن حمده. يرفع يديه حذو منكبيه. حذو منكبيه يعني المنكب هو يعني المتصل بالرقبة أو القريب من الرقبة الذي هو في جوار العاتق، وقد جاء أنه كذلك إلى الأذنين، جاء في بعض الأحاديث أنه يرفع يديه إلى الأذنين. وكان لا يفعل ذلك في السجود، يعني عندما يهوي للسجود ما يفعل ذلك، وإنما يفعله في الإحرام والركوع والرفع منه، وعند القيام للتشهد الأول. وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، على الجبهة، وأشار بيده إلى أنفه، واليدين، والركبتين، وأطراف القدمين. ثم ذكر هذا الحديث عن ابن عباس رضي الله عنه قال أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، وأشار يعني وهي الجبهة، وأشار إلى الأنف يعني الجبهة ومعها الأنف، واليدين اللي هما الكفان يعني بحيث لا يعني يفرش ذراعيه معهما وإنما يعتمد على يديه، فهو يأتي بهذه الركبتين وأطراف القدمين، وأطراف القدمين فيكون بذلك سجد على هذه الأشياء السبعة ومكن كل واحد منها. والافتراش ليس فيه تمكين، الافتراش الذي مر لا يفترش الافتراش السبع ليس فيه تمكين، وإنما التمكين بكونه يعني يضعهما ويجافي يعني عضديه عن جنبيه، فيكون بذلك معتمدا على هذه الأشياء السبعة، على هذه الأعضاء السبعة. فدل هذا على أن السجود إنما يكون بهذه الكيفية التي قال فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت، والرسول عليه الصلاة والسلام قال أمرت فالأمر له هو الله. وأما الصحابة إذا قالوا أمرنا أو قال أمرت أو أمر فلان يفعل كذا مثل ما مر في حديث أمر بلال أن يشفع لدان ويثل القامة، فإن الأمر هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا قال الصحابي أمرنا بكذا أو أمرت بكذا فإن الأمر هو رسول الله عليه الصلاة والسلام، وإذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام أمرت بكذا فالأمر له هو الله. ومن المعلوم أن الرسول عليه الصلاة والسلام إذا بلغ أو أمر أصحابه بشيء إنما أمره من أمر الله، لأنه مبلغ عن الله، أنه مبلغ عن الله، لأنه لا يأتي بشيء من عند نفسه وهو لا ينطق عن الهوى عليه الصلاة والسلام، بل كل ما يأتي به فهو من عند الله إن هو إلا وحي يوحى. إذن لابد من تمكين هذه الأعضاء السبعة من الأرض، وهذا فيه ذل وخضوع لله سبحانه وتعالى. ولهذا لم يتكرر في أفعال الصلاة يعني إلا السجود، لأن القيام قيام للقراءة وقيام للرفع وفي ذكر يعني غير القيام الأول، والركوع يعني ليس متكرر، والجلوس في السجدتين غير متكرر، وفيه تشهدان، كل تشهد على حدة، وكل وبينهما فرق أيضا في الأحكام، ليسوا كلها على حد سواء، التشهد الأول يجبر بالسهو والتشهد الأخير لا بد منه. فإذا تكرر في الصلاة السجود يعني مرتين في كل ركعة، وذلك لما فيه من الذل والخضوع لله سبحانه وتعالى، وذلك أنه جعل أعلى شيء فيه عفره بالتراب لله عز وجل، وضعه خضوعا وذلا لله سبحانه وتعالى. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقوم، ثم يكبر حين يركع، ثم يقول سمع الله لمن حمده حين يرفع صلبه من الركعة، ثم يقول وهو قائم ربنا ولك الحمد، ثم يكبر حين يهوي، ثم يكبر حين يرفع رأسه، ثم يكبر حين يسجد، ثم يكبر حين يرفع رأسه، ثم يفعل ذلك في صلاته كلها حتى يقضيها، ويكبر حين يقوم من الثنتين بعد الجلوس. ثم ذكر حديث أبي هريرة وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم في في جميع تنقلاته من ركن إلى ركن ومن هيئة إلى هيئة فإنه يكبر، فإنه يكبر إذا دخل في الصلاة، ويكبر إذا ركع، وإذا رفع من الركوع يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، وإذا سجد كبر، وإذا رفع من السجدة الأولى كبر، وإذا سجد الثاني كبر، وإذا رفع من السجدة الثاني كبر، وإذا قام من التشهد الأول في الصلاة للتشهدين كبر. فإذا أكثر ألفاظ الصلاة عند التنقل إنما هي التكبير، ولم يأتي إلا ولم يأتي غيره التسميع إلا في موضع واحد، وهذا يعني في تعظيم الله عز وجل في جميع أحوال صلاته وعند انتقاله من أي من من من من أي ركن إلى ركن آخر فإنه أو من أي فعل إلى فعل آخر فإنه يأتي بالتكبير الذي فيه تعظيم الله عز وجل وبيان عظمته وجلاله وأنه الكبير المتعال سبحانه وتعالى. يعني معناه يكبر عند كل خفض ورفع، يكبر عند كل خفض ورفع إلا الرفع من الركوع فإنه لا يكبر وإنما يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. وعن مطرف بن عبد الله قال صليت خلف علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنا وعمران بن حصين رضي الله عنهما، فكان إذا سجد كبر، وإذا رفع رأسه كبر، وإذا نهض من الركعتين كبر. فلما قضى الصلاة أخذ بيدي عمران بن حصين فقال قد ذكرني هذا صلاة محمد صلى الله عليه وسلم، أو قال صلى بنا صلاة محمد صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر حديث عمران بن حصين وأنه صلى خلف علي رضي الله عنه، فكان يكبر عند عند عند عند السجود وعند القيام، عند الركوع وعند السجود وعند القيام من السجود. وقال لمطرف بن عبد الله بن شخير ذكرني هذا صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني ذكرني علي رضي الله عنه صلاة الرسول عليه الصلاة والسلام، وأنه كان يكبر. وكأنهم يعني كانوا أو يعني يحصل من بعضهم أنه لا يرفع صوته بالتكبير، لا يرفعون أصواتهم بالتكبير، ولهذا ذكر عن علي لما صلى هذه الصلاة أنه ذكره صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كان يرفع صوته بالتكبير. وأما والتكبير اللي تكبيرة الإحرام هذه ركن من أركان الصلاة، ركن من أركان الصلاة لا يحصل الدخول إلا بها. وأما التكبيرات الأخرى فإن جمهور العلماء على أنها مستحبة وليست بواجبة، وبعض أهل العلم قال بوجوبها، وذلك لكون النبي صلى الله عليه وسلم هذا هو المعروف عنه، وقد قال صلوا كما رأيتموني أصلي. ولعل الذي كان يحصل من بعض الأئمة أنهم ما كانوا يرفعون أصواتهم بالتكبير، أو أنه يحصل التكبير منهم بصوت منخفض يعني لا يسمعه كل أحد، فيعني بين أن علي رضي الله عنه ذكره بصلاة الرسول صلى الله عليه وسلم حيث كان يجهر بالتكبير. وعن البراء بن عازب رضي الله عنه أنه قال رمقت الصلاة مع محمد صلى الله عليه وسلم فوجدت قيامه فركعته فاعتداله بعد ركوعه فسجدته فجلسته بين السجدتين فسجدته فجلسته ما بين التسليم والانصراف قريبا من السواء. وفي رواية البخاري ما خلا القيام والقعود قريبا من السواء. ثم ذكر هذا الحديث عن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنهما أن الرسول عليه الصلاة والسلام كانت أفعال الصلاة عنده متقاربة، يعني فيها اعتدال وفيها تقارب وقريبة من السواء، إلا أنه جاء في رواية البخاري ما عدا القيام والجلوس يعني للتشهد، ما عدا القيام والجلوس، ما قال القيام والقعود، ما عدا القيام والقعود الذي هو القعود للتشهد الأخير الذي الرسول عليه الصلاة والسلام قال لما ذكر يعني التشهد قال ثم ليتخير من الدعاء ما شاء، أو يتخير من الدعاء أعجبه إليه، لأن هذا من المواطن التي يكثر فيها الدعاء ويتابها بيتاب الدعاء فيها، يعني قبل السلام في آخر الصلاة قبل السلام. فيقول رمقت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أنني نظرت وعمدت إلى أنني أنظر إلى كيفيتها، يعني هذا معنى قوله رمقت، يعني معناه أنني قصدت وتعمدت أنني ألاحظ وأتأمل في صلاته صلى الله عليه وسلم كيف يصلي، يعني معناه أن حصل شيء قصد، ما هو شيء يعني حصل عارض كذا يعني، وإنما تعمد ذلك من حين يدخل في الصلاة إلى أن يخرج وهو يتأمل ويعرف ويحفظ الكيفية التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصليها. فكانت يعني هذه الأفعال قريبة من السواء إلا الركوع والسجود، الركوع والقعود، القيام الذي هو للقراءة لأن القراءة تطال، والتشهد الأخير يكثر فيه من الدعاء، وما عدا ذلك فإنه متقارب، فإنه متقارب. هذا على رواية البخاري. وعلى الرواية الثانية أن يعني ركوعه يعني يكون طويلا، أنه كان يطيل الركوع ويطيل السجود ويطيل، ولهذا جاء في حديث أنس الذي سيأتي أنه كان إذا قام من الركوع يعني يظن أنه قد نسي، يظن أنه قد نسي من طول قيامه، وكذلك بين السجدتين يقول القائل قد نسي. نعم. وعن ثابت البناني عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال إني لا آلو أن أصلي بكم كما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا. قال ثابت فكان أنس يصنع شيئا لا أراكم تصنعونه، كان إذا رفع رأسه من الركوع انتصب قائما حتى يقول القائل قد نسي، وإذا رفع رأسه من السجدة مكث حتى يقول القائل قد نسي. ثم ذكر هذا الحديث عن أنس رضي الله عنه أنه قال لا آلو أن أصلي بكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني لا أقصر، أجتهد إلى أن أفعل الفعل الذي كان يفعله رسول الله عليه الصلاة والسلام. ثم ذكر موضعين، يعني قال يعني ثابت يعني لا أراكم تفعلونه، قال ثابت فكان أنس يصنع شيئا لا أراكم تصنعونه، هذا يقولها ثابت. نعم. ثابت البناني يعني أنه قال لا آلوا أن نصلي بكم صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم قال إنه كان يصنع شيئا ما أراكم تصنعونه، وهو إطالة القيام بعد الركوع وإطالة الجلوس بين السجدتين، قال حتى أنه يطيل القيام بعد الركوع حتى يقول قال يعني في نفسه، يعني القول في النفس، ما هو القول الناس يتكلم يقول أنه طول أو أنه نسي، وإنما حتى يقول القائل في نفسه، يعني الإنسان في نفسه، لأن أحيانا يعني يطلق القول يعني على النفس ويقولون في أنفسهم لا يعذبون الله بما نقول، ويقولون في أنفسهم يعني كلاما بينهم وبين أنفسهم، والأصل أن الكلام إذا أطلق يطلق على ما يكون باللسان، وإذا يعني أريد به يعني ما يكون فإنه يقيد، يعني فيقال في نفسه حتى يقول القائل يعني في نفسه، يعني وليس معنى هذا لفظ يقول أنه نسي، وذلك لطول القيام بعد الركوع وبعد وبين السجدتين. نعم. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال ما صليت وراء إمام قط أخف صلاة ولا أتم صلاة من النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر حديث أنس أنه قال ما صليت صليت وراء إمام قط أخف صلاة ولا أتم صلاة من النبي ما صليت وراء إمام قط، يعني أبدا، يعني أخف ولا أتم، يعني معناه أنه لا يطيل، ومع كونه لا يطيل هي صلاة تامة ليس فيها نقص، خفة مع تمام، يعني معناه أنه لا يشق على المصلين، وإنما كان يراعي أحوالهم عليه الصلاة والسلام، ولكن مع هذا التخفيف تمام، يعني معناها أنه ما حصل يحصل فيها أي نقص، بل هي مع تخفيفها كاملة وتامة بحيث يأتي بها على على على التمام والكمال صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. هذا يشعر بأنه كان يخفف الصلاة لمراعاة حال المصلين وراءه، ولكنه مع تخفيفه في غاية التمام والكمال. وعن أبي قلابة عبد الله بن زيد الجرمي البصري قال: جاءنا مالك بن الحويرث رضي الله عنه في مسجدنا هذا فقال: إني لأصلي بكم وما أريد الصلاة، أصلي كيف رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي. فقلت لأبي قلابة: كيف كان يصلي؟ قال: مثل صلاة شيخنا هذا، وكان يجلس إذا رفع رأسه من السجود قبل أن ينهض. ثم ذكر حديث مالك بن الحويرث رضي الله عنه، وهذا يتعلق بجلسة الاستراحة التي تكون بعد وتر، يعني بعد الأولى وبعد الثالثة في الصلاة الرباعية، يعني بعد الأولى وهي وتر، وبعد الثالثة في الصلاة الرباعية وهي وتر، يعني قبل أن يعني يقوم فإنه يجلس جلسة قصيرة جدا، يعني خفيفة، يعني لا ليس فيها دعاء وليس فيها مكث، ولكنه يكون قيامه عن جلوس، لأنه إذا وجد جلسة استراحة يكون المصلي قام عن جلوس، أما إذا لم يأتي بالاستراحة يكون قيامه عن سجود، يكون قيامه عن سجود، يعني يقوم من سجوده رأسا. وأما جلسة استراحة يجلس قليلا ثم يقوم فيكون قيامه عن جلوس. وكانت يعني جلسة خفيفة، وكانت جلسة خفيفة جدا، فجاءت في حديث مالك بن الحويرث، وجاءت في حديث أيضا أبي حميد الساعدي، فهي ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث عن أبي قلابة عبد الله بن زيد الجرمي البصري قال: جاءنا مالك بن الحويرث في مسجدنا هذا فقال: إني لأصلي بكم وما أريد الصلاة. قال: إني لأصلي بكم وما أريد الصلاة، يعني ما كان قصدي أنني أفعل صلاة أتقرب بها إلى الله عز وجل، يعني بدون أن يكون لي غرض آخر، وإنما أريد مع يعني أريد تعليمكم وأن تعرفوا ما كان يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني فهذا يدل على أن العمل إذا حصل، أو القربة التي يتقرب بها الله عز وجل إذا حصل معها شيء آخر وقصد آخر، يعني مثل التعليم، فإن ذلك يعني أمر مطلوب، لأن ابن حويرث رضي الله عنه قال: ما أريد الصلاة، يعني ما كان قصدي أن يصلي بكم من أجل أن نصلي صلاة هكذا من غير أن يكون لي قصد آخر، وإنما قصدي أن تعرفوا وهذا فيه بيان التعليم بالفعل، يعني كما يكون التعليم بالقول يكون بالفعل، فإنه هنا يعني كان يفعل هذا الفعل. فقال قال إني لأصلي بكم وما أريد الصلاة، أصلي كيف رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي، يعني لتعلموا أو لتعرفوا كيفية صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم. قال ماذا؟ فقلت لأبي قلابة: كيف كان يصلي؟ قال: مثل صلاة شيخنا هذا، وكان يجلس إذا رفع رأسه من السجود قبل أن ينهض. فهذا يعني يقول الذي روى عن أبي قلابة عبد الله بن زيد الجرمي كيف كان يفعل، قال: مثل شيخنا هذا، يعني إمام يصلي بهم، فكان إذا أراد أن يقوم من الجلسة من الركعة الثانية، من الركعة الأولى إلى الثانية، أو من الركعة الثالثة إلى الرابعة في الصلاة الرباعية يجلس، يعني جلسة خفيفة. وهذا الشيخ قيل يعني هو ذكر فيما بعد عمرو بن سلمة أبو بريد إيه؟ عمرو بن سلمة أبو بريد عمرو بن سلمة هو صحابي صغير. نعم. وعن عبد الله بن مالك بن بحينة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى فرج بين يديه حتى يبدو بياض إبطيه. وهذا فيه أيضا يتعلق بالسجود وأنه يجافي يعني عضديه عن جنبيه حتى يرى بياض إبطيه عليه الصلاة والسلام، يعني مع ما كان يضم يعني عضديه إلى جنبيه وإنما كان يفرج، وحتى جاء في بعض الروايات أنها لو أراد البهمة أن تمر أو تدخل من بين يديه التي فرجت لمرت. وهذا في تمكين اليدين في السجود، لأن هذه الهيئة التي هي التفريج يعني تمكين، بخلاف ما إذا ضم بعضه إلى بعض أو حصل افتراش الكلب أو انبساط الكلب، يعني بحيث يعني يضع يده من أولها إلى آخرها على الأرض من المرفق إلى رأس الأصابع، فإن هذه فيها كسول وليس فيه تمكين الأعضاء السبعة من كلها من السجود. وعن أبي مسلمة سعيد بن يزيد قال سألت أنس بن مالك رضي الله عنه أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في نعليه؟ قال نعم. وهذا الحديث أيضا يتعلق بالصلاة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في نعليه، كان يعني سئل أنس بن مالك أكان رسول يصلي في نعليه؟ قال نعم. وجاء في بعض الحديث خالف اليهود، خالف اليهود في ذلك، فهذا يدل على يعني مشروعية الصلاة بالنعال، ولكن هذا لا يكون يعني في كل وقت وفي كل حين، يعني الإنسان يفعل ذلك في السفر ويفعل ذلك في الحضر إذا كان المسجد لا يحصل له تلويث يعني في النعال، يعني بحيث أن يصير يحصل في أشياء تؤثر على الساجدين إذا سجدوا، يعني آثار ما يكون في النعال. لكن في الأصل كما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسجدون، وكان يعني يصلون على التراب، والمسجد عنده مثل البر، يعني كل تراب. وأما إذا كانت المسجد يعني فيها فرش، معلوم أن الناس يعني ما يجلسون يدخلون في النعال في مجالسهم، يجعلونها عند الباب، وذلك لئلا يوسخوها ولا يعني يحصل فرشهم توسيخ. لكن إذا صارت يعني الدخول في المساجد إذا كانت نظيفة والنعال يعني نظيفة وليس فيها ذلك سائغ، والصلاة فيها سائغة، لكن مع عدم التفريط والإهمال الذي يحصل به الإيذاء للناس بما يحصل من آثار ما يعلق بالنعال مما يكون على الفراش فيتأثر الناس به عند السجود. وعن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهو حامل أمامة بنت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولأبي العاص بن الربيع بن عبد شمس، فإذا سجد وضعها وإذا قام حملها. وهذا يدل على أن مثل هذا العمل في الصلاة أنه لا بأس به، والرسول صلى الله عليه وسلم فعل ذلك ليبين الجواز. وهذا مثل صعوده يعني لما كان يصلي بالناس يعني فيرقى درجات على المنبر عندما يكون قائما وراكعا، وإذا أراد السجود رجع القهقرة وسجد، يعني من أجل أن يعلم الناس. وكذلك فتح الباب لعائشة، يعني فهذه أفعال لا بأس بها، يعني فالرسول صلى الله عليه وسلم بين ذلك للجواز، وأن مثل ذلك أنه سائق، لكن لا ينبغي أن يتوسع يعني في ذلك بحيث يطغى على أفعال الصلاة، وإنما إذا فعل كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم فقد جاءت السنة بذلك عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وما جاء به حق عليه الصلاة والسلام. وأمامة هذه ابنته زينب، وأبوها أبو العاص بن الربيع، يعني قال ابن زينب ولأبي العاص، يعني أبوها أبو العاص بن الربيع. نعم. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: اعتدلوا في السجود ولا يبسط أحدكم ذراعيه بساط الكلب. ثم ذكر هذا الحديث أيضا في السجود: اعتدلوا في السجود. الإنسان يكون معتدلا ممكنا كل عضو من أعضائه السبعة من الأرض، الوجه واليدان والركبتان وأطراف القدمين، وألا يكون يعني وأن يكون متوسطا، لا يكون على هيئة الكسول الخامل الذي يركب بعضه على بعض فيسور قطعة من اللحم متصل بعضها ببعض، البطن يعني يلصق بالفخذ والفخذ يلصق بالساق فيكون يعني راكب بعضه على بعض، والذراع مفروشة على الأرض يعني من المرفق إلى أطراف الأصابع كله يعني لاطئ بالأرض، فإن هذه هيئة كسل وخمول. وأيضا يقابلها يعني التشدد في ذلك الذي يريد الإنسان يعني يتكلف حتى يكاد أن ينبطح على الأرض، حتى يكاد لتكلفه من أنه ينبطح على الأرض بحيث يعني يتقدم على الناس بتكلفه، وإنما يكون معتدلا يعني لا إفراط ولا تفريط، وإنما يمكن كل عضو من أعضائه من السجود مع المجافات وارتفاع الأعضاء بعضها عن بعض وتمكين الأعضاء كلها من من من من من من من أعضاء السجود من الأرض، فهذا هو الاعتدال، يعتدل فلا يكون لاطئا في الأرض بعضه على بعض كهيئة الكسول، ولا يكون أيضا متكلفا بحيث يعني يضيق على من حول عن يمينه وشماله بشدة المجافات، وكذلك بكونه يمتد يعني أمام الناس حتى يكون هيئته كهيئة الذي يريد أن ينبطح على بطنه. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.